بعرفة، وعرفة يوم عظيم وهم في دعاء، وأهل الأمصار ماذا يصنعون؟ إذا ماذا يصنعون؟ يصومونه حتى لا يحرم أهل الأمصار من الثواب، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى في شرعه. يدعو لا بأس، والله لو دعا لا بأس، لو دعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الدعاء دعاء عرفة، ولكن هل هو للزمان أم للمكان؟ فلو دعا من هو في بلده فلا أرى بذلك بأسا إن شاء الله. قال ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره. وقوله على من يضحي، علم من كلام المؤلف أن الذي يضحى عنه لا يحرم عليه، فلا يحرم إلا على من يضحي فقط. يعني مثلا لو نوى الرجل أن يضحي عن أهل بيته، على من يحرم أخذ الشعر والأظفار؟ على الرجل أم على العائلة كلها؟ على الرجل فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خص هذا الحكم بمن يضحي دون الذي يضحى عنه. ولو كان الذي يضحى عنه يحرم عليه أخذ الشعر والأظفار لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وعلم من كلام المؤلف أيضا أنه لو دخل العشر الأول من شهر ذي الحجة وما نوى الإنسان الأضحية فإنه لا يحرم عليه، لأنه لم ينوي الأضحية. وعلم من كلام المؤلف أيضا أنه لو لم ينوي الأضحية من أول العشر إلا قبل العيد بيوم فإنه لا يحرم عليه أخذ شعره وأظفاره. مثال ذلك رجل دخل العشر الأول من ذي الحجة وما كان عنده مال وما نوى أن يضحي، ولكن من الله عليه قبل العيد بيوم أو يومين، فعقد النية أنه يشتري الأضحية لهذا العيد، فهنا من انعقاد النية يحرم عليه أخذ شعره وأظفاره. فإذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا دخل العشر الأول، نقول اقرأ ما بعده، قوله وأراد أحدكم أن يضحي، وهل هذا الذي نوى قبل يوم أو يومين أراد أن يضحي من أول العشر؟ لا، لأنه كان معدما ليس له مال، أو أنه لم تكن له النية أصلا، قد يكون عنده مال ولم ينوي بناء على أنها سنة مستحبة وليست بواجبة، لكن لما سمع أنها واجبة عزم على إيش؟ على الأضحية. وعلم من كلام المؤلف أيضا أنه يحرم عليه أن يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي ولو ضحى في آخر يوم من أيام التشريق، فلا يرتفع حكم التحريم إلا بالأضحية، إلا بالذبح، لا بيوم النحر. فلو أن رجلا مثلا نوى الأضحية من حين أن دخل شهر ذي الحجة وعزم أن يضحي في اليوم الرابع، في اليوم الرابع يعني في اليوم الثالث عشر من أيام التشريق ليتفادى الزحمة وما أشبه ذلك، نقول لمدة ثلاثة عشر يوما حرم عليك ماذا؟ أخذ الشعر والأظفار. وعلم من كلام المؤلف أيضا أنه لو فعل فلا فدية، لأنه لم تثبت الفدية بخلاف فعل المحظور للمحرم، بخلاف فعل المحظور للمحرم. ما أظن. نعم. إيه الحج الآن هو كان محرم. لا هو الآن الذي في الحج كان محرما، كان يحرم عليه هذه الأمور منذ أن أهل بيش بالحج أو بالعمرة، وسوف يتحلل التحلل الأول إذا رمى جمرة العقبة وحلق، إذا حلق خلاص لا يحرم عليه كل هذه الأمور حتى ولو لم ينحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذا الحكم بالأضحية قال إذا دخل العشر الأول ونوى أن يضحي فهو حكم إيش؟ خاص بالأضحية، وفيه شبه بماذا؟ بالمحرم، لأن المحرم إذا أحرم فإن من محظورات الإحرام في حقه قص الشعر والأظافر. فالذي في الحج قد تحلل التحلل الأول برمي جمرة العقبة ثم حلق أو قص، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث المسور ابن مخرمة ماذا فعل؟ نحر قبل أن يحلق أم العكس؟ نحر ثم قص. ها؟ نحر ثم حلق. نحر ثم حلق. نحر ثم حلق. طيب إذا رمى وحلق تحلل التحلل الأول أم لا؟ في أصح قول أهل قولي أهل العلم نعم تحلل التحلل الأول، يعني حل له كل شيء إلا النساء. إذن حل له قص شعره وظفره وما أشبه ذلك ولو قبل الأضحية. لا يختلف الأضحية في هذا الباب تختلف عن الهدي، فالأضحية هذا الحكم لأهل الأمصار الذين في بلدانهم إذا نووا الأضحية فإنه يحرم عليهم ماذا؟ أخذ الشعر. وعلم من كلام المؤلف أيضا أنه لو نوى الأضحية قبل العشر الأول من ذي الحجة فإنه لا يحرم عليه قص الشعر ولا الأظفار قبل العشر من ذي الحجة. يبتدئ التحريم من وقتين إذا نوى الأضحية، وليس هذا فقط بل هو مقيد بما لو كان دخلت العشر أو كان في العشر. فمثلا رجل اشترى أضحية في الخامس عشر من ذي القعدة، وكم ما زالت له عن ذي الحجة؟ نصف شهر، 15 يوم. أنا أقول يحرم عليك أن تأخذ من أظفارك وشعرك شيئا حتى تضحي؟ متى يبدأ التحريم؟ يعني من أول ذي الحجة. ما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر الأول، فجعل لهذا الحكم توقيتا، وقته بماذا؟ بقوله إذا. فانظر هذه الكلمة المؤلف كم استفدنا، أو هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة كم استفدنا من فائدة. نعم. إذا نوى في داخل هذه الأيام يحرم عليها أيضا؟ يحرم عليها أن يأخذ؟ يحرم عليه لو أنه لم ينوي من أول ذي الحجة، ما كان عنده مال، أو ظن أنها المسألة على سبيل الاستحباب والتخير، ثم نوى مثلا يوم عرفة يوم التاسع، من حين أن عقد النية حرم عليه أخذ الشعر والأظفار، حرم عليه أخذ الشعر والأظفار. وعلم من كلام المؤلف أيضا أنه لا يحرم عليه بقية محظورات الإحرام كالنكاح والوطء والخطبة وتغطية الرأس ولبس المخيط والطيب، فلا يحرم إلا إيش؟ طيب ولو أنه احتاج إلى قص الشعر أو قص الأظفار لأذية به أيفدي؟ لا يفدي. يفعل ولا يفدي؟ ولو أنه فعل بلا حاجة يكون على الراجح آثما لأنه عصى النبي عليه الصلاة والسلام في نهيه. طيب لو انفلتت بهيمته نوى الأضحية من أول يوم من أول يوم ذي الحج 10 أيام، فانفلتت البهيمة منه، انفلتت الشاة بغير تعد ولا تفريط، ماذا نقول؟ الظاهر أنه لا يأخذ شيئا إلا بعد أيام التشريق، لأنه ما دام الوقت وقت ذبح شرعي في الأصل لا يأخذ شيء. طيب فلو أنه في اليوم 14 من أيام التشريق انتهى وقت الذبح أم لا شرعا؟ يوم 14 خلاص انتهى، يوم 14 لا قبل مغيب الشمس بشروق الشمس بل بطلوع الفجر. ايش نقول؟ انتهى وقت الذبح، فقص شعره وأظفاره ثم عادت إليه الأضحية، يحرم عليه؟ يحرم عليه ما فعل من قص الأظفار والشعر؟ لا يحرم. وهل يذبح هذه الشاة؟ يقضي واجبه، يقضي واجبه وجوبا. ولما أيقول الآن أنا عادت إلي بعد انتهى الوقت خلاص أنا لا تجب عليه، لا تبعها. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فمتى ما عجز الإنسان عن أداء الواجب ثم قدر عليه يجب أن يأتي بالواجب أم لا؟ يجب عليه، يجب عليه. وإن كانت الصلاة في الحقيقة تختلف، ليش؟ لأنها دين، وهذه لي دين، نعم، ولكنها انفلتت. نقول الأولى أن يضحي لأنها واجبة في الأصل على الصحيح. نعم. تحريم يبدأ من صلاة المغرب أو المنتصف الليل؟ أشو؟ من بداية أول يوم من ذي الحجة، أي من طلوع الفجر، من طلوع فجر اليوم الأول من ذي الحجة، لأن اليوم يبدأ بطلوع الفجر. أي ها؟ يعني أيبدأ اليوم من طلوع الفجر بناء على المشهور عند الفقهاء أن اليوم عندهم يبدأ من متى؟ فرق بين ثبوت دخول الشهر وبين بداية اليوم شرعا. ولذلك نقول الصيام، وأن يصوم الإنسان يوما كاملا. ما هو اليوم الكامل في الشريعة؟ من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس، صحيح؟ ومتى يغتسل الإنسان الجمعة؟ يغتسل ليلة الجمعة، يجزئ عن غسل الجمعة؟ لا. متى يجزئ؟ بعد طلوع الفجر، صحيح أم لا؟ ومتى يقرأ سورة الكهف؟ من بداية اليوم. فننظر الآن للحديث: إذا دخل العشر الأول من شهر ذي الحجة ونوى أحدكم أن يضحي فلا يأخذن شيئا من شعره ولا أظفاره حتى يضحي. إذا دخل العشر الأول، الظهر أنه من رؤية الهلال، مغيب الشمس. ليش الشمس؟ لا نسبة الشهر بمغيب الشمس، برؤية الهلال. إذا رؤية هلال ذي الحجة فقد فإننا نبدأ إيش؟ التوقيت. لا إله إلا الله. إذا قلت مغيب الشمس، أي شمس؟ شمس التاسع والعشرين، شمس الثلاثين، نثبت الشهر بمغيب الشمس نحن؟ ها؟ لا، نثبته برؤية الهلال. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. انتقل بنا المؤلف رحمه الله ليجعل فصلا كاملا في العقيقة. العقيقة على وزن فعيلة، وهي مفعولة لأنها من صيغ المفعول أو اسم المفعول، وهي مأخوذة من العق، والعق في اللغة هو القطع، ومنه عقوق على الوالدين أي قطعهما. وسبب تسميتها هذا في اللغة، أما في الشريعة فهي ذبيحة تذبح تقربا إلى الله سبحانه وشكرا له على نعمة المولود يوم السابع من ولادته، يوم السابع من ولادته. ولقد كانت مشروعة في قبل الإسلام، وجاء الإسلام وأقرها ولكنه طورها، وهي أيضا مشروعة عند اليهود وأظن عند النصارى أيضا. فهي ذبيحة تذبح لماذا؟ شكرا لنعمة الله على نعمة المولود. وأما تسميتها بالعقيقة فقيل أن لأن عروقها تقطع وهذا ليس بمستقيم، لأن كل ذبيحة عروقها تقطع، ولا يلزم اتفاق الاسم والمسمى، لا يلزم اتفاق الاسم والمسمى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وقفت ها هنا وعرف كلها موقف. صحيح؟ وش قال في مزدلفة؟ وجمع كلها موقف، مع أن عرف جمع أيضا، جمع ومنا جمع. إذن هي سنة، وقيل سنة مؤكدة، والقول الثاني هو الأقرب للصواب، أن العقيقة حكمها سنة مؤكدة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السبع ويسمى. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن قوله مرتهن، قال: مرتهن بالشفاعة لوالديه، مرتهن بالشفاعة لوالديه. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن والحسين، عن سبطيه، وذكر أنه، وظنه قد صح، أنه عق صلى الله عليه وسلم عن نفسه، عق عن نفسه. إذن حكمها أنها إيش؟ سنة مؤكدة. نقول: عن الغلام شاتان. طيب، سنة مؤكدة، لو كان الإنسان ليس له مال، ايش نقول؟ سئل الإمام أحمد رحمه الله هذه المسألة، فقال: يقترض ويفتح الله عليه. وذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في أحكام المولود، في تحفة الودود بأحكام المولود، وهو كتاب نفيس بحث فيه جميع الأحكام المتعلقة بالمولود، ومن ذلك العقيقة. واليهود كانت تعق، ولا زالوا يعقون، عن الذكر دون الأنثى، فلا يعقون عن الجارية، ولا يعقون إلا على الغلام. وجاء الإسلام فشرع العقيقة على الإناث والذكور على السواء، لكن بالتفاضل. ولذلك قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. وهذه أحد المواضع التي يفضل فيها الذكر على الأنثى، وهذه من الحكمة. فإن الإنسان إذا استبشر بالمولود الذكر في طبعه فإنه يفرح به أكثر مما لو استبشر بالأنثى، وهذا شيء فطري في غالب الناس، في المسلمين وغير المسلمين. فلذلك إلزاما له بإتمام شكر نعمة الله عليه بالمولود الذكر، إيش نقول؟ نلزمه بشاتين. الوجه الثاني أن الذي يرزق بمولود ذكر الغالب أنه تكثر تهنية الناس له، وربما يقدم عليه الناس من كل مكان، فلو أنه عق بشاة واحدة لم تكفي، صحيح أم لا؟ فكان من الحكمة أن يلزم بشاتين. وقوله متقارب، نعم، عن الغلام شاتان، تكون أيضا متقاربتان في السن والحجم والشكل والشبه. ولو أنه لم يملك إلا شاة واحدة فإنها تكفي، لأنه قد وقع المقصود. لكن الأكمل أن يعق عن الغلامين، عن الغلام شاتين. فلو أنه رزق بتوأم ذكور، كم؟ أربعة، الحسن والحسين شاتين شاتين، نعم، هي شاتين شاتين. لو أنه رزق بثلاثة ذكور في بطن واحدة ما ينقل ثلاثة ذكور ما ينقل ها؟ ثلاث ستة يا رجل نتكلم عن الآدمية لا الأرنب أين كانوا موجودين من أين خرجوا يعني أقصد أين كانوا في بطنها ثمانية الله أكبر إن الله على كل شيء قدير إذن هم لم يكتمل خلقهم الله المستعان هذه مصداقا لقوله سبحانه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق هذه آيات عظيمة يبينها الله عز وجل ويظهرها لعباده ليبين لهم أنه على كل شيء قدير نعم حتى لما جاءت بتوأمانته ومعالته وأمان الشيخ واحد أبيض واحد أسود ويعني الزوجان يعني أبيض لو. سبحان الله لا أحدهما نزعه عرق لابد عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة يكفي هذا عن نفسه نعم عق عن نفسك يا بدر نعم عقوا عنك ولا ما عقوا عق عن نفسك إن شاء الله لكن شاتان متكافئتان إن شاء الله ها؟ يعق عن نفسه أحسن كما عق النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حتى بعد نعم لا ما في عقيقة نعم كيف في البلاد أنت موجود في البلاد أم هنا تعق في البلاد تحرمنا نحن الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رجل فضل بدل أن يضحي أن يتصدق بثمن الأضحية ما هو الحكم؟ لا يجزي ولو كان هذا الذي تصدق به يفوق كمية اللحم المرتفع الأضحية بأضعاف المضاعفة لماذا؟ المقصود ليس الأكل إنما إراقة الدم قال النبي صلى الله عليه وسلم عمل ابن آدم في هذه الأيام يعني يعمل أحب إلى الله في يوم النحر في يوم النحر عمل أحب إلى الله من إراقة الدم المقصود إراقة الدم نعم رجل أراد أن يرسل أضحيته إلى بلد آخر مثل ما يفعل بعض الناس ما هو الحكم؟ ما يجزي ما الدليل؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم ضحى ولكن لماذا لا يرسل أضحيته إلى بلد آخر لا ليس الثمن لأنه يجب أن يضحي في المكان الذي هو فيه هذا هو الأصل ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرص منا على الخير فهو ما ذهب يعني بحث أرسل يعني أضحيته للفقراء الذين يعرفهم في خارج المدينة أو في المدينة أصلا نعم. فهو ذبح بنفسه صلى الله عليه وسلم فهذا ثم إننا عندنا عدة وجوه نرجع بها أنه لا يجوز إرسال أضحية إلى خارج البلاد وعدم يعني لا يضحي الإنسان فمن ذلك أنه إذا لم يضحي الإنسان فإننا نطمس شعائر الله عز وجل ولا نظهر شعائر الله عز وجل في هذا البلد الذي نعيش فيه وهذا يعني هل إظهار الأضحية أمر مطلوب؟ نعم لا شك أنه أمر مطلوب صحيح؟ نعم. ما الدليل؟ أكمل ومن يعظم شعائر الله قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ولكن قد يقول التعظيم ليس هو الإظهار فقط نعم نقول تعظيم الله عزيز تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب والإظهار من باب أولى. أن لو لم نظهر شعائر الله ما صدق أصلا أن نعظمها. هي ما سميت شعائر إلا أيضا في الغالب أنها تظهر تظهر. ما هي السنة في الأضحية؟ يعني في تقسيم الأضحية. نعم. قال المؤلف رحمه الله أن يقسمها ثلاث، أي يجعل ثلث، ثلث يأكله وثلث يتصدق به وثلث يهديه. وهذا قلنا لا دليل عليه. لكن هناك من يتصدق فجاز له، وأيضا قلنا أن تصدق بأكثرها وقلها فهذا لا دليل عليه. لا دليل على لا دليل. سبحان الله. هذا ما هو دليل. إذن كيف نقول لا يتصدق منها؟ يعني كيف تقسم الآن؟ كم جزء؟ ثلاثة أجزاء، جزء والثلث ماذا يفعل؟ تتصدق به، ثالث يهديه. الصدقة لمن؟ للفقراء. والهدية للأغنياء. نعم. طيب الأكل منها مستحب أم هو واجب؟ في بئر، في بئر يأكل منها، يعني وجد ذلك على الأقلام، ولكن صحيح يعني لا أقرب الأقوال أن ذلك سنة. سنة. هذا قول بعض أهل العلم والجمهور على أنها مستحب. كم نرجح بأنها سنة؟ بأنها سنة ما كذا. قلنا أنها سنة. فيما قال أنها سنة، فيما قال بأنها واجب، والله عز وجل كررها في. أيوة سنة مؤكدة نقول. يتأكد الأكل منها. ولو اليسير، حتى ولو كان لا يطيق لحم الضأن مثلا. بعدها قلنا أنه لو تصدق بالكل ولم يأكل شيئا، لا بالعكس، لو أكل الكل ولم يتصدق ولو بأقية إلا أقية عليه أن يضمن. أي. الضمان لا يكون فيما هو يعني شيء إتلاف، فصنبطنا هذا أنه واجب عليه أن يتصدق. ومع أن الأدلة تدل على الأكل أو على التصدق هي نفسها، كيف نقول بالنسبة للأكل مستحب وبالنسبة للصدقة أنه واجب؟ الآية نفسها الآية صحيح، ولكن نقول الأكل الأصل فيه أنه مباح، الأكل عموما. ليس عليك، ليس للذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. وقد يوجد الإنسان، يوجد إنسان لا يعاف لحم الأضأن مثلا، موجود هذا، ها؟ لا يحبه، فيقول أنا أضحي وأريق الدم وأذكر اسم الله وأتصدق وليس لي غرض فيه، ما أستطيع. لا نقول أن أنت آثم فكلوا منها على سبيل إيش، لأنه ليس كل أمر في القرآن يكون على سبيل الوجوب، وهذا معروف. لكن الإطعام والتصدق منها يؤخذ أيضا من عموم قوله تعالى لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. نعم. فيكون حكم التصدق ببعضها أوجب من التصدق، نعم، أوجب من الأكل. رجل أكل الأضحية كلها ولم يبق منها شيء، ما الذي يجب عليه؟ يوسف. أنا هذا مخالف لخالق الآية، الله سبحانه وتعالى يقول وكل منها وطئ من قال بائس والفقير. قلنا هذا يحرم عليه أن يأكل منها، يأثم يعني، لأن خالق الآية نص. شو ينبغي؟ ينبغي أن يطعم. هل لو أطعم مثلا قطعة عظم صح؟ قال أنا أطعم الجن، العظام هذه أتركها لإخواني من الجن، يكفي العظام. المأمور هو بإطعام الجن من الإنس، ها؟ الإنس. لأنه لم تشرع الصدقة على الجن، وهو لو منع أو لم يمنع نقول أي عامة فكل منها وطن البائس أو الفقير. لا، ولكن ما في صدقة على الجن، جن إنس يتصدق على الجن نعم شلعك. لا ما في ايوه فقط ما في شيء، هذا من باب الاحسان للبهاء. انسان اراد ان يضحي ونوى الاضحيه في اول شهر ذي الحجه، ما الذي يجب عليه؟ نعم ما الدليل؟ اللهم صل حتى يضحي. طيب والنهي هنا هو للكراهة أم للتحريم؟ ما الدليل؟ ما وجه الدلالة؟ قبل ذلك الأصل مع نعم في صح. مش في آخر فقط خمس فار ما رجعت أن الأصل أن النهي يقتل التحريم. لا قالها لا لا لا نعم وقال أصل إباحة لا التحريم قال قال إباحة لا الأصل التحريم، أصل في النهي التحريم. في علة أخرى لأن الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أجاز الأخذ من الشعر والأظافر إلا بعد أن يضحي، فهذا دليل على أنه يحرم عليه الأخذ من شعره وأظافره إلا بعد أن يضحي من هذا الأحيان. طيب لو أن إنسانا نوى الأضحية نوى أن يضحي في اليوم الثامن من ذي الحجة، ما نوى من أول الشهر، متى يبتدئ هذا الحكم؟ من حين النوم، من حين النية، يعني وقت ابتداء التحريم، يعني الأخذ من الشعر أظافر كل شيء مع بعض، أول من دخول يعني ذي الحجة أو ذي الحجة، ثانيا نية الأضحية. رجل نوى أن يضحي من شهر شوال، اشترى كما يفعل بعض الناس، يشتري له شاة من السوق، يريد أن يطعمها هو بنفسه لأنه جرت هذه العادة عند بعض الناس. من باب إيش العناية بهذا الشاه في البيت ليستأنسوا بها وليلعب فيها الأطفال، فيشتريها ربما من شوال تبقى عنده شهر شهرين، يعني شهر شهر ونصف حتى يأتي العيد وهو ناون الأضحية بها، هل يحرم عليه هذا من حين أن اشتراها ونوى الأضحية بها الأخذ من شعره وظفره؟ متى يحرم عليه؟ من ذي الحج، من العشر الأواخر، الأوائل من شهر ذي الحج. صحيح. هل يحرم على أهل بيته أخذ الشعور والأظفار؟ ما الدليل؟ ولكن الدليل من أراد أن يضحي ولم يقل الذين يضحى عنهم. لو أن إنسانا نوى الأضحية بعد العيد لأنه سمع خطبة الجمعة يوجب الإمام فيها الأضحية وظن أنها سنة، فظن أنه سيقتصر على اشتراء قرطاس لحم وتمت العملية، فعلم فسمع أنها واجبة يحرم عليه إذا كان واجدا وبخي، فأراد أن يضحي في أيام التشريق فاشترى، هل يحرم عليه هذا؟ نعم نقول يحرم عليه حتى يضحي. حتى يضحي. أكذلك؟ حتى مقيد أيام التشريق. ها؟ أيام التشريق. طيب. أراد أن يضحي في بقية أيام ذي الحجة. على الصحيح لا يصح. ليش؟ لأن الوقت أصلا وقت وقت الذبح يكون يوم العيد وثلاث أيام تشريق. بعد أيام تشريق هذا فاته الواجب. نعم. إذا عادت إليه نعم يضحي، ولكن البحث في مسألة قص الأظافر والشعر. طيب لو أن إنسانا قص أظافره أو شعره ونوى الأضحية، ما الذي عليه؟ هل تجب عليه فدية؟ عليه إثم. صحيح. ها؟ كان عالما بالحكم وإن كان جاهلا، فهل هذا الحكم معروف عند الناس؟ ها؟ غير معروف. لماذا؟ هذا حديث في صحيح مسلم. أحسنت. لا هم للأئمة. هذا حديث صحيح مسلم. يعني لو قيل في سنن الدارمي، في مصنف ابن أبي شيبة، في مسند البزار، يعني في كتب الحديث التي ليست بمشهورة مع أنها معتبرة لا شك، نقول نعم. لكن إذا إن كان الحديث في أشهر كتب السنة، لا تنقموا على الأئمة. فالرسول عليه الصلاة والسلام استغفر لهم ودعا لهم. ما كلام هذا، ما ينبغي والله. يعني أنت الأئمة عندكم مزيفون هؤلاء؟ لا، هم ينقصهم العلم، علينا أن ننصحهم. لا شيخ، صحيح لأن لا ينصب نفسهم شيخ بدون علم، بدون الله عنده حتى شهادة ولا حتى أي شيء، يعني لأن الثغرة موجودة، ثم يأتي فيسد هذه الثغرة ويقرأ بعض الكتب ويأتي، هذا هم الأمة العلم الموجودين هنا. نحن لا نقيم على الأئمة، لكن أصبح الآن يعني سبحان الله كأنها يعني كما هم يحبون يحبون المسؤولية، هذا يصلي بالناس ما شاء الله، حتى الناس يوجهون أبصارهم إليه وأنظارهم إليه، يلتفت إليه الناس ويبجله الناس. يعني ما يعرف مسؤولية الإمامة هذه، أنه يعني أنه قدوة للناس وأنه ينبغي أن يعلم الناس، فالناس تجدهم يعني إذا ما في إمام كل الناس يتفاعلون. إن لله وإنا إليه راجعون. بدأنا في الكلام عن العقيقة. ما هي العقيقة وما حكمها؟ ما هي العقيقة؟ هي ولا غير؟ على وزن فعيلة. نسيت. في الاصطلاح هي الذبيحة أقرب لله من نعمة من الاصطلاح. ذبيحة تذبح متى؟ عند بلوغ المولود 7 أيام. نعم، في الاصطلاح لغة هي من هي وزن فاعلة بمعنى اسم مفعول من العقل، والعقل هو القطع من عقوق الوالدين وقطعهما، هذا القسم. وشرعا هي دم، يعني دم شكر يذبح تقربا لله تعالى لشكر نعمة المولود. صحيح. نعم. ما حكم العقيقة وما الدليل؟ لا، مجرد الفعل لا يدل. مرتهن بعقيقته حديث سمرة. نعم، أحسنت. إذن هي في أصح أقوال أهل العلم هي سنة مؤكدة. سنة مؤكدة. نعم. هل يعق عن الغلام والجارية؟ نصر. لماذا فضل الذكر على الأنثى مرة أخرى؟ لأن الذكر أنثى فلذلك في علة أخرى. الناس مستفرطين من فرحهم بالولد أكثر من فرحهم بالبنت. لذلك يعني هو ولد إذا رزق مولود فعليه بحشت. لم أجل أنه يعني إذا رزق ذكرا فعند فرحة زائدة. فكذلك يعني يشكو رح بشيء أخرى يعني. في علة أخرى أيضا. إذا ردنا نقارن ماذا كان يفعل اليهود مثلا من قبل ذلك، أو كانوا يعقون ما في الولد، وجاء الإسلام وطور ذلك وأصبح أصبحت العقيقة للولد والفتاة، يعني الشيطان ذكر وشيطان الجن. نعم، إذن فيها مخالفة لأهل الكتاب، فيها مخالفة لأهل الكتاب. بكفر. قلنا هذا قيل عق عن نفسه، هذا ثبت نعم أنه عق عن نفسه صلى الله عليه وسلم بعد النبوة. ماذا نقول؟ هذا الذي أخذنا بالنسبة للشاتين اللتين تذبحا عن المولود الذكر. الحجم وكل شيء. ثم قال المؤلف رحمه الله: طيب الوجوب قلنا دليل الوجوب حديث ها سمرة، دليل نعم دليل التأكد يعني أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق ورأسه ويسم، والروايات مختلفة. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في بيان هذا الرهان أو الارتهان، فالذي نص عليه عطاء بن أبي رباح وتبعه في ذلك الإمام أحمد رحمهما الله تعالى أنه مرتهن بالشفاعة لوالديه، أنه مرتهن بالشفاعة لوالديه، يعني كأنه لا يشفع لوالديه إلا إذا عق عنه أبوه، لأن الأصل أن العقيقة واجب على من؟ على الأمة، على الأب، على الأب. فإذا غاب الأب أو كان ميتا فعلى الأم أو ولي هذا المولود. وهذا التعليل أو هذا التفسير لكلمة مرتهن رده ابن القيم رحمه الله في أحكام المولود، وقال: بل هو مرتهن، أو أن العقيقة تفك رهانه من الشيطان، والثاني هو الأقرب، لأن ارتهانه بالشفاعة لوالديه لا دليل عليه. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. وقال سبحانه: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال سبحانه: أن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. فالرهان هنا رهان الشيطان، فإذا لم يعق عنه يكون الشيطان يعني أدعى في إيذاء هذا المولود وفي إغوائه في حياته. ولذلك إذا استهل المولود صارخا فإنه يستقبله الشيطان بضربه في خاصرته. ما من مولود من بني آدم يولد إلا ويستهل صارخا، إلا عيسى وأمه عليهم السلام. فإذا عق عن المولود ايش نقول؟ أننا فككنا رهانه من الشيطان، كأنه كان أسيرا فيما أراده إبليس له، فإذا عققنا عنه فككنا رهانه بهذه الحقيقة. وفيها أيضا من الحكم شكر نعمة الله سبحانه على عبده بهذا المولود، لأن المولود من نعم الله، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. كذلك فيها سر بديع، وهي تشبه مشروعية الأضحية التي كان سبب مشروعيتها فداء إسماعيل بهذا الكبش العظيم. فالعقيقة كذلك. قال المؤلف رحمه الله: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه. طيب عن الغلام شاتان، فإذا لم يجد إلا شاة واحدة وقع المقصود، لكنه خلاف الأكمل. وعن الجارية شاة، عن الجارية شاة، ولو أراد شاتين لا حرج لو زاد. وقوله تذبح يوم السابع أي السابع من ولادته، ويوم السابع من الولادة هو يوم قبل أن يولد،